عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه، زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره ودينه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان: لما رأى عرش بلقيس عنده هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال ابن القيم رحمه الله: فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من علامات السعادة والفلاح ومن علامات الشقاوة. إذن هناك سعادة وفي مقابل السعادة شقاوة، وقد جاء اللفظان في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة هود. قال الله تبارك وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. والسعادة والشقاوة أمران مكتوبان على العباد قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وتكتب شقاوة العبد أو سعادته وهو في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق، وفيه: ثم يرسل الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فالسعادة ضد الشقاوة، والسعادة قد تكون للإنسان في الدنيا ولا تكون في الآخرة، والشقاوة كذلك قد تكون للعبد في الدنيا ولا تكون في الآخرة. وإذا أطلقت السعادة والشقاوة فالمراد بها سعادة الدارين وشقاوة الدارين. فالسعيد حقا هو من سعد في الدنيا وسعد في الآخرة، والشقي المحروم هو الذي شقي فيهما. يبين الإمام ابن القيم رحمه الله علامات السعادة والشقاوة. إذن قبل أن نتعرف على هذه العلامات ينبغي أن نقف على معنى السعادة ومعنى الشقاوة. فالسعادة هي بهجة النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وطيب العيش، فمن تحقق له ذلك فهو سعيد. وعكس ذلك الشقاوة، فالشقاوة ضيق الصدر ولزوم الهم والغم والضنك والحزن، فيقال هذا سعيد أو هذا شقي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جهد البلاء ودرك الشقاء. قالوا درك الشقاء يعني أن يلحق به الشقاء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء يعني ولحوق الشقاء بي. والشقاء قالوا هو الشدة والعسر. وروى الترمذي بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه عز وجل الفوز عند القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء، لكن هذا في إسناده ضعف. وسواء صح أو لم يصح، فالسعادة مطلوب كل إنسان ومنشود كل ذي حس وعرفان. فالناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، طائعهم وعاصيهم، ديدنهم وسعيهم حول السعادة. كل إنسان إنما يسعى في الدنيا ليكون سعيدا. لو سألت أي إنسان لماذا تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يقول حتى أكون في عيشة هنية، في سعادة، في حياة طيبة. فتراه يكد ويسعى ويهاجر ويسكن بلاد الغربة من أجل أن يحصل على ما يظن أنه يحقق له السعادة، المال. بل ربما يعرض نفسه للموت وهو يطلب المال الذي هو مظنة السعادة عنده. تسمع كثيرا عن شباب يهاجرون الهجرة التي يسمونها هجرة غير شرعية، ويغرق المركب أو السفينة ويموتون وآمالهم بين أعينهم، لم يحققوا شيئا. إلى أين كان يريد؟ إلى بلاد يظن أنه إذا وطئها أدني له ما يريد من الأمال وحقق السعادة بعد ذلك. وهذا لا شك تفكير محدود، لأن المال لا يمكن أن يحقق للإنسان السعادة الحقيقية، وقد يحقق سعادة ولكن هذه السعادة ليست سعادة حقيقية، هي سعادة وهمية. لماذا؟ لأن السعادة التي تزول بزوال سببها ليست سعادة حقيقية. المال الذي يسعد به هذا الإنسان قد يكون سببا أيضا في شقائه، فإذا كثر ماله فإنه يحرس هذا المال بالليل والنهار ويكون في حال من الترقب، تحدث هزة في سوق المال، يسرق هذا المال سارق أو يأخذه نصاب أو كذا أو كذا، فتراه مغتم بهذا المال بدلا من أن يحرس هذا المال يظل هو يحرس هذا المال، وبالتالي قد يتحقق له شيء من السعادة، ولكن هذه السعادة لو زال هذا المال زالت هذه السعادة معه. كذلك قد تكون الشهرة عند بعض الناس سبب للسعادة، ويظن أن سعادته أن يكون إنسانا مشهورا يشار إليه بالأصابع، ولكن هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. لماذا؟ أن أيضا هذه الشهرة كالنجم، قد يخبو وقد يلمع، ثم إن هذه الشهرة قد تفرض على صاحبها حصارا من الحركة، ولا يستطيع أن هو ينزل مكانا ما أو يأكل في مكان ما أو يسكن بطريقة ما أو يمشي بطريقة ما، فإذا هي أيضا فيها تضييق عليه، وإن كانت قد حققت له شيئا مما يريده. كذلك قد يظن بعض الناس إن السعادة في تحقيق ما يريده من الشهوات المحرمة والملذات التي حرمها الله سبحانه وتعالى من شرب المسكرات والمخدرات ومصاحبة النساء ونزول أماكن اللهو والغناء ونحو ذلك، ولكن أيضا هذا ليس صحيحا. واسألوا الغربيين الذين يعيشون حياة البهائم، ومع ذلك البلاد التي تسجل فيها حالات الانتحار هي بلاد الغرب، عندما تقارنها بغيرها تجدها أكثر البلاد تسجيلا لحالات الانتحار. إذن هذه ليست سعادة حقيقية، وإنما هي سعادة وهمية. وكثيرا ما تسمع عن بعض الناس سواء من الرجال أو النساء الذين حققوا قدرا من الشهرة أو قدرا من الثراء في عالم المال يقدم على الانتحار، فما الذي جعله يفعل ذلك؟ التعاسة والشقاوة التي يعيشها. إذن فما هو الطريق الصحيح لتحقيق السعادة حتى يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة؟ نقول هذا جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ابتداء يقول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذه الآية فيها قاعدة قرآنية، أن من تمسك بهدى الله سبحانه وتعالى، اتبع هداه الذي أنزله من السماء على الرسل والأنبياء، من اتبع هذا الهدى فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها، وكذلك لا يشقى في الآخرة. وأما من أعرض عن هذا الهدي فإن له معيشة ضنكا. والله سبحانه وتعالى إذا حكم فحكمه عدل، وإذا أخبر فخبره صدق. ثم نقلب صفحات الكتاب الكريم القرآن المبارك، فتقع أنظارنا على آية عظيمة من كتاب الله عز وجل تبين معنى السعادة. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه الآية فيها بيان واضح أن سبب الحياة الطيبة، والحياة الطيبة هي التي تقدم ذكرها، بهجة وسرور وانشراح صدر، أريحية، اطمئنان، سكينة، هذه الحياة الطيبة. هذه الحياة الطيبة كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى إذن إيمان وعمل صالح، إيمان وعمل صالح. ولماذا كان الإيمان والعمل الصالح سببا في الحياة الطيبة؟ والجواب أن المؤمن الذي آمن بالله عز وجل وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، وهو يدور مع حكم الله سبحانه وتعالى حيث دار. فإذا أصابه نعماء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا هو يتعبد الله سبحانه وتعالى حال الرخاء وحال البأساء، حال اليسر وحال العسر. ومن كان عبدا لله سبحانه وتعالى أنس بربه سبحانه وتعالى ونال معية الله تبارك وتعالى، ومن ثم فهو في حياة طيبة. وأما من ليس كذلك، الذي يتسخط أقدار الله ويجزع من الحوادث والابتلاءات والمصائب ويقول لو كان كذا لكان كذا، ويغريه الشيطان ويوسوس له ويضيق عليه صدره، فهو في شقاوة وفي تعاسة وفي شدة، وإن كان عنده من الأسباب المادية ما تجعله أطيب الناس عيشا. فليس طيب العيش كما يقول الإمام ابن القيم في الأمور المادية التي قد تكون بين يدي الإنسان، إنما طيب العيش بطيب القلب. وإذا كان القلب سليما فهو أهنأ الناس عيشا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. أومن كان ميتا في ظلمات الكفر والجهل فأحييناه بالإيمان والتوحيد، هذا الذي كان ميتا فأحياه الله عز وجل، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومثل هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. الآية الأولى: فلنحيينه حياة طيبة، يقابلها في هذه الآية حسنة، ولنجزينهم أجرهم أي في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، يقابلها في هذه الآية ولدار الآخرة خير. إذن هذه هي الحسنة، الحياة الطيبة هي الحسنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. انظر، وأن استغفروا ربكم، استغفار وتوبة، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي في حياتكم الدنيا تكون هذه الحياة متاعا حسنا. وهذا ليس مقترنا بمال ولا بعيال ولا بعقار ولا أبدا، إنما هو مرتبط بما ذكره الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح والاستغفار والتوبة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول الإمام القيم رحمه الله: تضمنت هذه الآية أمورا، فذكر الأمر الأول، قال: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة الحقيقية، الحياة النافعة، إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، فلا حياة له. وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أذل الحيوانات، اللي هي الأكل والشرب والجماع، هذه الحياة المشتركة بين هذا الإنسان وبين سائر البهائم، فالبهائم تأكل وتشرب وتنكح وهو كذلك، هذا قدر مشترك بين هذه البهائم وبين هذا الإنسان. قال: فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. قال: فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا. هؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، يعني وإن ماتوا فذكرهم باق بعدهم كأنهم لم يموتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. وغير هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله ولم يستجيبوا للرسول فهم في الحقيقة أموات، وإن كانت أبدانهم تدب فيها الروح وجوارحهم فيها الحركة. قال: وكلما كان العبد أكمل استجابة لله وللرسول كان أكمل حياة. يعني حياة الإنسان تتفاوت بهذا المعنى، وإن كان الناس جميعا أحياء لكن نقول فلان هذا أكمل حياة. طيب كيف هذا أكمل حياة من هذا؟ نقول باستجابته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل حياة من هذا الذي قصر في الاستجابة. قال: وإذا فاته شيء من الاستجابة فاته شيء من الحياة، فاته شيء من الحياة. من الآيات أيضا التي تدل على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أنت عندما تقرأ هذه الآية تحمل المعنى على الدار الآخرة، إن الأبرار لفي نعيم في الآخرة والفجار في جحيم فين؟ في الآخرة. لكن هذا ضيق فهم، لأن الله عز وجل لم يقل هذا، لم يقل إن الأبرار لفي نعيم في الآخرة وحسب وإن الفجار لفي جحيم في الآخرة وحسب، لا. ولذلك قال ابن القيم: لا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد، لا تظن ذلك، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. يعني الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة. وما هي الدور الثلاثة؟ ها؟ الدنيا والبرزخ والآخرة. وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. يقول الإمام القيم رحمه الله: وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من نعيم القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش حقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تبارك وتعالى على خليله إبراهيم بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى إذن هذه الحياة الطيبة، ومن حرمها حرم طيب الحياة وصار في جحيم، صار في جحيم. وإن أحاطت به أسباب السعادة الوهمية، لأننا قلنا هي وهمية لزوال السعادة بزوالها، أما الإنسان الذي خالط الإيمان بشاشة قلبه فهذا لا يزول إيمانه ولو زالت الجبال والرواسي، وما دام معه الإيمان فمعه أسباب السعادة، معه أسباب السعادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يلقى في النار، أو قال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. وقلنا حلاوة الإيمان هنا هي التلذذ بالطاعات، ومع التلذذ بالطاعات يأتي انشراح الصدر وتأتي سلامة القلب، بخلاف الإنسان الذي لا يعرف لله سبحانه وتعالى حقا ولا يقيم صلاة ولا يصوم صوما ولا يعرف لله سبحانه وتعالى فرضا ولا نفلا، فهذا يعيش حياة البهائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. يبقى هذا جزء من السعادة. وإيه تاني؟ وحفتهم الملائكة، وإيه؟ وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عندهم. كل هذه أسباب لإيه؟ أسباب للسعادة، وهذه إنما تكون بالعمل الصالح. ولذلك العلماء الربانيون من سلفنا الصالح الذين تذوقوا هذه الحلاوة وعاشوا هذه السعادة عبروا عن هذا المعنى بأساليب مختلفة. يقول مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله تعالى. ويقول آخر: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. يعني كما أن البطالين يتلذذون هذه اللذات التي تجلب عليهم الشقاوة في الدنيا والآخرة، فهؤلاء أصحاب الصلوات والاستغفار بالليل يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ويقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وكان يقول: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي في صدري، إن حبسي خلوة، وإن نفيي سياحة، وإن قتلي شهادة. وكان يقول في محبسه بالقلعة وهو مسجون: لو بذلت ملء القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم، أي الذين سجنوه، على ما تسببوا لي من الخير، أو نحو هذا. قال ابن القيم: وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن القيم: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. قال ابن القيم: ولما دخل القلعة قال: فضرب بينهم بصور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال أيضا بعض العارفين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليأتي علي أوقات أقول: لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. إذن الآن عرفنا معنى السعادة وأسباب السعادة. يبقى أسباب السعادة: الإيمان والعمل الصالح، سببان عظيمان هما أس سعادة الإنسان. على قدر إيمانك وعلى قدر عملك الصالح تكون سعادتك في الدنيا ثم في الآخرة، وعلى قدر تقصيرك فيهما تقل سعادتك في الدنيا وتقل في الآخرة. ومن هنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من علامات السعادة، السعادة هنا السعادة الوهمية ولا الحقيقية؟ الحقيقية. ولذلك قال: والفلاح. والفلاح هو أن يظفر الإنسان بالخير ويحقق المطلوب منه. فيقول: علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. هذه حقيقة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي آمن بالله عز وجل وعمل صالحا ما آمن حقا ولا عمل صالحا إلا وقد سلك الطريق الموصلة إلى ذلك، والطريق الموصلة إلى ذلك هي طريق العلم. طريق العلم. فلما علم حق العلم قدر ربه سبحانه وتعالى وما له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ما له من العظمة والجبروت والكبرياء، وعرف قدر نفسه وقف عند حده، فلم يرفع نفسه فوق ما تستحق. فلما زيد في علمه زاد تواضعه. لماذا زاد تواضعه؟ لأنه عرف قدر نفسه حقا. قال بعض العلماء: العلم ثلاثة أشبار. كم شبر؟ ثلاثة أشبار. من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم. يبقى كلما ازداد علم يعرف إيه؟ قدر نفسه. لكن أول شبر لما يبدأ يتعلم وينظر إلى من حوله فيرى هذا لا يعلم ما يعلمه يتكبر، أظن أنه إيه؟ عالم. يخطو خطوات في العلم يتضح له أنه هو إيه؟ هو ما عرفش حاجة، فيقوم إيه؟ يتواضع، يتعمق أكثر، يكتشف أنه ما كانش يعرف حاجة ولا لسه عرف حاجة. فالعلم إيه؟ ثلاثة أشبار. تذكرون قراءة رسالة التعلم اللي قرأناها معا، رسالة الشيخ أبو بكر رحمه الله: إياك أن تكون أبا شبر. فهنا كلما زاد علم الإنسان زاد علمه بقدر نفسه وبما يستحقه ربه سبحانه وتعالى، فازداد تواضعا لربه وتواضعا للخلق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من علامات السعادة والفلاح وأن العبد يسير في الطريق الصحيح الموصلة إلى الله عز وجل أنه كلما زاد علمه زاد تواضعه. فهذه أمارة على أن هذا علم نافع. قال: وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. هذا العمل أيضا هو ثمرة العلم النافع. إن العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، وإلا فليس ثم عمل إلا بعلم نافع. فالعمل الصالح هو ثمرة العلم النافع. كلما زاد عمله زاد خوفه وحذره من الله سبحانه وتعالى. لماذا أيضا؟ لأنه لا يأمن مكر الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وبعد ذلك كله قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إيمان بالله عز وجل، توحيد خالص، اجتناب للشرك أعمال صالحة مع وجل من عدم تقبل العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كلما زيد في عمله العمل الصالح الناشئ عن العلم النافع. يقول ابن الجوزي: من علم عظمة الله زاد وجله، ومن خاف نقمة الله حسن عمله. من علم عظمة الله زاد وجله، ومن خاف نقمة الله حسن عمله. من من الناس أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، وأعلم الناس، ولذلك كان أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، ولذلك أيضا كان كثيرا ما يسأل ربه سبحانه وتعالى التثبيت: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا يدعو به من؟ يدعو به سيد ولد بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكلما زيد في عمره نقص من حرصه. أيضا هذا من علامات السعادة، لأن الإيمان والعمل الصالح يجعلان الإنسان يعلم أنه إلى زوال، وأن كل يوم يمر عليه في هذه الدار يدنيه من قبره ومن آخرته. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وإذا أبصر العبد هذا، إذا أبصر العبد هذا فهو يعلم أنه ينتقل كل يوم مرحلة إلى الآخرة، كما كان علي رضي الله عنه يقول: إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة ولت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. يعني الدنيا بترجع والآخرة بتيجي، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالذي يعلم أن كل يوم يقربه إلى القبر كيف يزداد حرصه على الدنيا، وهو يعلم أنه عما قريب سيترك ما خوله ربه سبحانه وتعالى وراء ظهره. ألا يكون ذلك سببا في تقديم ما ينفعه في قبره ويوم وروده على ربه سبحانه وتعالى؟ فهنا الذي يزداد حرصه مع طول العمر هذا إنسان شقي، ما فهم ولا علم ولا درى الحقيقة التي يعيشها. والحقيقة هو أن الدنيا دار ظعن وليست دار مقام، كما كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز، كتب له كتابا في ذم الدنيا، فقال له: اعلم يا أمير المؤمنين أن الدنيا دار ظعن وليست بدار مقام، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الغنى فيها فقرها، تعز من أذلها وتذل من أعزها، كالسم يأكله من لا يعلمه وهو حتفه، فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة. فلولا لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى فيها واعظ ولا ذكر عنها زاجرا لأيقظت النائم ولنبهت الغائب الغافل، فكيف وقد جاء من الله عز وجل فيها واعظ وعنها زاجر؟ يبقى إذن كلما زاد علم الإنسان ينبغي أن يترجم إلى زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة. طب الذي يحرص على الدنيا كلما زيد في عمره إنسان شقي، يعني لما ترى إنسان سقط حاجبا على عينيه ويقف أمام المساجد ويتكفف الناس، طب هتودي المال ده فين؟ يزداد حرصه مع كبره ويموت ويترك هذا المال ويحمل وزره، ويأتي الورثة ويأخذون هذا المال ويتنعمون به، وهو الذي يعذب عليه لأنه أخذه بغير حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لكن هذا الذي ينتقل من هذا الباب إلى هذا الباب إلى هذا الباب إلى المعدية للموقف للجنينة للشاطئ ليل ونهار، زاد حرصه بزيادة إيه؟ بزيادة عمره. هذا إنسان شقي، هذا إنسان شقي. الإنسان لما تكبر سنه ويعلم أنه على وشك أن يدخل قبره المفروض أنه يتفرغ للقاء ربه ويستعد لهذه الساعة التي تقبض روحه فيها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد عسل ربه سبحانه وتعالى هذا الإنسان بأن حسن عمله وقبضه على هذا العمل، لكن هو يزداد حرصه ويزداد شرهه في الدنيا، فهذا عنوان الشقاوة. قال: وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، لأنه أيضا أبصر هذه الحقيقة، وأن هذا المال عارية عارية، وهذه العارية ليست له، وإنما ستؤخذ منه في وقت من الأوقات، فهو إذن يغتنم هذه الفرصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا الذي أيقن هذه الحقيقة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا الذي صدق خبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. هذا الذي أبصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. قال رحمه الله: وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. هذا أيضا باب عظيم من أبواب البر، يدخل تحت قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، وأحب الأعمال سرور تدخله على مسلم، تقضي عنه دينه أو تسد جوعته. فالذي يقضي حوائج الناس هذا إنما قضاها بإذن الله تبارك وتعالى. فإن كان له جاه وقدر وشرف ومنزلة فجعل ذلك لله عز وجل فهذا مأجور سواء قضيت حاجات الناس أو لم تقضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء أو ما أحب. إذن أنت تشفع بسلطانك وبجاهك وتسعى في قضاء حوائج الناس سواء قضيت أو لم تقضى، فأنت مأجور على كل حال. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال الإمام القيم رحمه الله: وعلامات الشقاوة على عكس علامات السعادة، كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيه، أي تكبر على الناس واستعلى، وكلما زيد في عمله زيد في فخره، يمن بعمله واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. ثم قال: وهذه الأمور ابتلاء من الله تعالى وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. يعني الأمور التي تقدم ذكرها من العلم والعمل والمال والجاه والشرف، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى لأقوام ونقم على أقوام. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال: وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. يعني هذه العطايا التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده من الملك والرياسة والجاه والشرف والمال، هذا ليس إكراما من الله عز وجل للعبد، وإنما هو ابتلاء. فالابتلاء يكون بالخير والشر وبالسراء والضراء، وهذا ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى إذ قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس كما تظنون، ليس كما تظنون. فليست الأموال التي يغدق الله سبحانه وتعالى بها على بعض العباد إكراما محضا من الله سبحانه وتعالى. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى إذن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يشكرها، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد بنعمة فلم يشكرها كانت هذه النعمة نقمة عليه. إذا لم يصرف هذه النعمة في مصارفها الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى فهو لم يشكر هذه النعمة وإنما جحدها. فشكر النعمة أن يعترف بها باطنا وأن يثني على الله سبحانه وتعالى بها ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.